يعظكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أزفت الأزفة لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون على سمعكم وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر What a

سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وأما من خاف مقام